الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. نواصل بمشيئة الله تعالى شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محيي الدين النووي رحمه الله تعالى. ولازلنا مع شرح أبواب كتاب الأمور المنهي عنها، ونحن مع الباب الأول اللي هو باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان. وهذا الباب كما قلنا ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ليبين فيه وبالنصوص التي يذكرها فيه طبعا أهمية يعني حفظ المسلم للسانه، لأن الكثير من خطايا ابن آدم يعني تكون من جهة اللسان، ولذلك فالواجب على المسلم أن يحافظ وأن يحفظ لسانه حتى لا يوقعه في الذنب وفي الزلل وفي المعصية. والشيء الثاني طبعا الذي أراد المؤلف أن يذكر نصوصه في هذا الباب هو ما يتعلق بالغيبة وأنها محرمة. ذكر المؤلف رحمه الله عدة آيات يعني في هذا الباب، يعني سبق الكلام عليها في المجالس الماضية. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة. إذن الإمام النووي رحمه الله يعني في كلامه هذا يعني ينصح المسلم والمؤمن بهذه النصيحة العظيمة. يعني يقول لك الإمام النووي رحمه الله: الأصل أن تسكت أن تصمت، هذا هو الأصل، أن تسكت وأن تصمت، وألا تتكلم إلا إذا ظهرت لك المصلحة في الكلام. يعني كي تعرف بأن كلامك يعني فيه خير فيه مصلحة حينئذ تكلم. وطبعا الكلام إذا كان خيرا محضا فيعني أمره واضح، وخير المحض مثل ماذا؟ قراءة القرآن. طبعا ما نقولوش لشخص إذا شفت المصلحة في القراءة قرأ وإلا ما تقرأش، لا، قراءة القرآن كلها مصلحة وكلها خير. إذا هناك كلام هو خير محض، وهو الكلام الذي يعني أمرنا به الشرع وحثنا به الشرع، يعني مثل كما قلنا يعني قراءة القرآن، ذكر الله تبارك وتعالى ونحو ذلك من الكلام الذي كله يعني خير. ولكن أحيانا الكلام قد يكون فيه مصلحة وقد لا تكون فيه مصلحة، فحينئذ يقال للإنسان: إذا علمت بأن كلامك فيه مصلحة فتكلم، وإلا فالأصل أن تسكت. وهذا المعنى الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. تأمل في هذا الحديث، إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. إذا علمت بأن كلامك فيه خير فيه مصلحة فتكلم، لا تتأخر. ولكن إذا لم تعلم ذلك، إذا لم تعلم بأن كلامك فيه خير وفيه مصلحة، إذن فعليك بالصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. ثم قال النووي: ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه. يعني أحيانا قد ينظر المسلم في كلامه فيرى يعني جهة المصلحة وعدم المصلحة متساويتين متكافئتين، يعني يقول: أنا إذا تكلمت بالكلام هذا ف50% فيه مصلحة و50% ماشي مصلحة، إذن الجهتان متكافئتان. في الحالة هذه وش يدير الإنسان؟ يقول نووي فعليه أن يصل. إذا كان كلامه نصر فيه خير ونصر فيه شر لا تتكلم، لا تتكلم. ولهذا يقول فالسنة الإمساك عنه. ثم قال رحمه الله لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. يعني سبحان الله، أحيانا الكلام قد يكون مشروعا، أحيانا الكلام قد يكون مشروعا ويكون جائزا، ولكنه خلاف المصلحة، ولكنه خلاف المصلحة، ولهذا يمسك عنه الإنسان مع أنه مشروع. يعني مش كيقول مشروع، أنه يوافق الشرع، يوافق الشرع، ولكن إذا كان خلاف المصلحة فلا تتكلم، لا تتكلم. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان يقول حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، يعني وعاءين من العلم والأحاديث. قال أما أحدهما فقد بثثته بينكم، يعني الوعاء الأول نشرته بينكم، حدثتكم عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه، ولكن كاين وعاء واحد آخر، ها؟ يقول وأما الآخر فلو بثثته بينكم لقطع هذا البلعوم. يعني قال لك أن حدثكم بذلك الوعاء فإنه ستترتب عليه مفاسد، وقد يلحقه هو ضرر، هو نفس المتكلم والمتحدث قد يلحقه ضرر. ولهذا يقول أنا الآن لا أحدثكم بهذا الوعاء. قد ذكر العلماء بأن مقصود بهريرة رضي الله عنه وأرضاه بالوعاء الآخر هو الأحاديث التي يعني ذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام الفتن، وذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام يعني بعض الأشخاص بأعيانهم ممن هم جزء من هذه الفتن التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني كما قال العلماء، يعني قعد العلماء في هذا الباب قاعدة عظيمة، قالوا ليس كل ما يعلم يقال، ليس كل ما يعلم يقال. ولهذا أحيانا يعني العامة يعني يتسرعون يعني في ذم العلماء، ويقول لك العلماء خوافين، العلماء جبناء، أعلم علاش ما يتكلموش، علاش كذا، لأن العالم هذا راهي راعي المصالح والمفاسد. يعني ممكن يكون الكلام حق ولكن يرى عدم المصلحة في بثه، يرى عدم المصلحة في بثه. أنا الآن أعطيكم مثال واضح جدا من القرآن الكريم. يجوز سب آلهة المشركين ولا ما يجوز؟ آلهة المشركين، آلهة يعبدها المشركون، يجوز تسبها وتذمها وتنتقصها ولا ما يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز يا جماعة؟ يجوز صح ولا لا؟ هذه آلهة، آلهة مشركين يعبدون مع الله تبارك وتعالى، لا شك أنه يجوز سبه، يجوز سبه. ولكن إذا كان هذا السب خلاف المصلحة، إذا كان هذا السب خلاف المصلحة نمسك عن سبها. تصور آلهة المشركين ما تسبهاش، لأن سبها قد يتضمن مفسدة، فنمتنع حينئذ من سبها. يقول الله تبارك وتعالى كما في سورة الأنعام ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ذكر المفسرون في تفسير هذه الآية أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يسبون آلهة المشركين كبلات والعزى وغيرها، يعيروهم يعني يعيروهم، قلهم ركوا تعبدوا اللات والعزى وهي مثلا أصنام وهي أحجار وهي، فيسبونها يذمونها. فالمشركون طبعا هم يعتقدوا في الآلهة هذه، عندهم غير على آلهتهم، عندهم عصبية على آلهتهم، إذن هم من باب رد الفعل وش يديروا؟ يسبون ثاني الإله تعالى، الإله الحق، كما نسبولهم احنا الآلهة تاعهم هم يسبولهم، يسبوا إله المسلمين. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. علاش؟ قال: فيسبوا الله عدوا. تأمل، سبهم لله وصفه الله تبارك وتعالى بأنه عدوان، فيسب الله عدوا بغير علم. كذلك زين لكل أمة عمله إلى آخر الآية. إذن فسبهم لله الحق لا شك أنه ظلم وعدوان، وسبنا لآلهتهم أمر جائز ومشروع. ولكن إذا كان سبنا لآلهته يترتب عليه أن يسبهم إلهنا الحق، فحينئذ لا يجوز لنا أن نسب آلهتهم الباطل. فتأمل، يعني هذه الآية يعني فيها عبر. فليس كل ما يعلم يقال، لهذا الإنسان يعني في إطلاقه للكلام عليه أن يوازن يعني بين المصالح وبين المفاسد. إذا رأى الإنسان مصلحة يتكلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. إذا علمت بأن كلامك يعني خير ومصلحة تكلم، لا تخشى أحد. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. إذا كان كلامك فيه يعني كلام حق فيه خير وفيه مصلحة تكلم ولا تخشى أحدا. ولكن إذا كان الكلام فيه الكلام قد يكون حقا، يكون الكلام حقا ولكن تترتب عليه أضرار، تترتب عليه مفاسد، إذا فيترك دفعا ماذا ودرعا ماذا للمفاسد العظيمة التي ستترتب منع عن كلامك. ولهذا يعني ذكر أو نبه الإمام النووي رحمه الله على هذا المعنى. ثم شرع الإمام النووي رحمه الله في ذكر النصوص والأحاديث التي جاءت يعني في هذا الباب، فقال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. قال النووي: وهذا الحديث صريح في أنه ينبغي ألا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا وهو الذي ظهرت مصلحته، ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم. قال: وعن أبي موسى وهو الأشعري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ يعني ما هو يعني أفضل الناس وأفضل المسلمين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. أفضل المسلمين الذي يكف ماذا؟ يكف لسانه عن الشر، لا يؤذي المسلمين بلسانه، ويكف أيضا جوارحه عن الشر، فلا يظلم المسلمين، إذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حديث أبي موسى: أي المسلمين أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. متفق عليه. ثم قال: وعن سهل بن سعد وهو الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه. والذي بين اللحيين، اللحي هو نسموه احنا لاماشوار، ما بين اللحيين الفكين، الذي بين اللحيين هو ماذا؟ اللسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يضمن لي ما بين لحيين، يعني يضمن لي لسانه، يعني لا يقول به إلا الخير، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه. والشيء الذي بين رجليه هو الفرج، والفرج أيضا إما أن يصرفه الإنسان إلى حلال وإما أن يصرفه إلى حرام. فالذي يضمن ما بين رجليه يعني يضمن فرجه يعني يضمن ألا يأتي بفرجه إلا الحلال، إذا ليضمن هذا الزوج يعني يضمن الإنسان أول فلا يقول به إلا الخير، ويضمن فرجه ثانيا فلا يأتي به إلا الحلال، يقول عليه الصلاة والسلام أضمن له الجنة. يعني تعليق اضمن هذا الزوج، اضمن هذا الزوج أيها المسلم أيها المؤمن، اضمن هذين الشيئين ثم لتعلم بأن نبينا عليه الصلاة والسلام توعد أو وعد عليه الصلاة والسلام، ووعده صدق عليه الصلاة والسلام بأن يضمن لك ماذا يوم القيامة؟ الجنة. قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، متفق عليه. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيه، قال يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، متفق عليه. كان كلمة واحدة، كلمة واحدة من سخط الله والعياذ بالله تتكلم بها وأنت لا تشعر قد تكون سببا في هلاكك يوم القيامة. يقول النووي ومعنى يتبين يعني يتفكر أنها خير أم لا. قال وعنه أي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى، من رضوان الله أي ترضي الله جل وعلا، قال ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإلا العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى. والسخط هو ما يكرهه الله تعالى ولا يرضيه، هذا هو معنى السخط، يعني شيء يكرهه الله ولا يرضي الله جل وعلا. قال وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا، يعني هو يظن أنها سهلة ولا يلقي لها بالا، قال يهوي بها في جهنم، رواه البخاري. قال وعن أبي عبد الرحمن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه، رواه مالك في الموطأ والترمذي، وقال حديث صحيح. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلى وأعلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.